بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. سنبدأ الدرس إن شاء الله بعد قليل. الآن مراجعة. نفتح الجدول أمثلة أو الأمثلة في المجاز العقلي. الجدول نأخذ المثال رقم 4. مثال رقم 4. بسم الله. عيشة محمد راضية. هل هذا التركيب أو الإسناد حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. هل العيشة ترضى أو يرضى الرجل عيشته؟ نعم، إذن التركيب غير حقيقي، تركيب مجازي. في نفس الجدول انظر إلى الإسناد الحقيقي. عيشة محمد مفروض إيش؟ مرضية، أصلها مرضوية. عيشة محمد مرضية، يعني هو رضي عيشته، إذن عيشته مرضية. إذن عيشة محمد راضية، وقوله سبحانه في عيشة راضية، هذا التركيب نقول مجازي. ننظر في كيف يعني تسلسل هذه الجملة. أين المسند؟ راضية. منعه اسم فاعل، اسم فاعل يعني كأنه إيش؟ كأنه فعل. عيشة محمد رضيت، نفس المعنى رضيت. طيب أين المسند إليه؟ إذا قلنا راضية اسم فاعل، واسم فاعل هو يعمل عمل الفعل، إذن هو مسند، يطلب مسند إليه. لا، عيشة محمد راضية، لا، ضمير، لأن المسند يأتي بعده المسند إليه، أليس كذلك؟ عيشة راضية هي، راضية هي. نبدأ شيخ نعيد من جديد الآن. بسم الله، يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نأخذ أيها الإخوة هذا المثال في المجاز العقلي قبل أن ننطلق إلى الدرس الجديد. طيب، عرفنا راضية هو المسند، وهو نوعه اسم فاعل، ليس اسم مفعول ولا فعل ولا مصدرها، اسم فاعل ويعمل عملا فعلي. أين المسند إليه؟ المسند إليه الضمير المستتر بعدها، راضية هي، يعود إلى العيشة، راضية هي يعود إلى العيشة. ننظر في الملابسة بين راضية عيشته، رضيت عيشته. العيشة لا ترضى، العيشة نرضى نحن عنها أو نرضى فيها أو نرضاها. طيب لماذا أسندنا الفعل إلى العيشة؟ نشوف الآن. رضيت هي، لماذا قلنا رضيت هي؟ نائب أو ناب اسم الفاعل مناب الفعل، الفعل إيش؟ رضيت، جميل، اللي هو المبني للفعل. عيشة محمد رضيت، فشلنا رضيت وقلنا راضية. وأسند اسم المفعول، وأسند إلى اسم، إلى عفوا، أسند إلى المفعول به. كيف صار المفعول به؟ راضية هي. طيب راضية هي الضمير المستتر المفروض يكون فاعل، رضيت هي، فكيف نقول راضية أسندت إلى المفعول به؟ كيف نفهم هذا الكلام يا شباب؟ لأنه في الأصل إيش؟ في الأصل العيشة مفعول به، رضيت أنا عيشتي، فهي في الأصل مفعول به، أليس كذلك؟ لكننا أسندنا الفعل إليها وجعلناها فاعلا، راضية هي. فإذا جينا نفصل فنقول أسند الفعل إلى المفعول، والمفروض الفعل يسند إلى الفاعل، فإذا أسند إلى المفعول صار مجازا. فراضية هي الضمير هنا في هي، راضية هي الضمير هو في صحيح أنها هنا يعني كأنها فاعل، رضيت هي، لكن ليس فعلا حقيقة، هي في الأصل مفعول به. فإذا أسند الفعل، إذا أسند الفعل المبني للفاعل رضي، أسند إلى المفعول الذي كان في الأصل مفعول، رضي محمد عيشته، حذفنا محمد وقلنا رضيت عيشته، أسندت الفعل إلى ما كان مفعولا في الأصل، هذا إسناد مجازي، لاحظتم؟ طيب إذن وأسند المفعول إلى المفعول به، فالملابسة إذن إيش؟ والعلاقة أو العلاقة المفعولية، دائما تنظر العلاقة بين الفعل وما أسند إليه تسمي به العلاقة. أسند إلى السبب العلاقة، أسند إلى المصدر العلاقة، أسند إلى ظرف المكان مكانية، إلى ظرف الزمان زمانية، أسند الفعل إلى ما كان مفعولا به في أصل الجملة مفعولية، أسند المبني للمفعول إلى ما كان فاعلا في الأصل الفاعلية. طيب أخذنا الآن مثالا واحدا. ما القرينة التي جعلت حملتك أن تقول إن هذا الإسناد غير حقيقي؟ ما القرينة؟ انظر في الأخير. تعذر تصور إسناد اسم الفاعل إلى المفعول به، هذا يتعذر، المفروض الفعل يسند إلى الفاعل ثم المفعول به، حذفنا الفاعل والفعل كما هو أسند إلى مفعول به، زين؟ تعذر تصور، يعني هل تتصورون أيها الإخوة أن العيشة ترضى؟ ما يتصور عقلا، العيشة لا ترضى. أنا أرضى العيشة، أنا أرضاها، هي لا ترضى، لكنني أنا أرضى هذه العيشة. فهذا الإسناد أسندت الفعل إلى العيشة، هذه قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. طيب يكفي هذا المثال، ننطلق إلى درس اليوم، وإن شاء الله نأخذ مثالا آخر في فترة قادمة إذا اتسع الوقت إن شاء الله. بسم الله، اليوم نبدأ في الباب الثامن والأخير من الإيجاز والإطناب، ثم سترون الجدول عندكم، المقاس الكبير. أخذتموه الآن من الشيخ؟ مقاس كبير وزع الآن، يوزع عليكم إن شاء الله. نبدأ؟ نعم شيخ، تمرينات؟ لا لا، هذا باللون الفاتح رمادي، لا هذه تعتبر حواشي، ممكن تنظر فيها تتأملها، وأي سؤال إن شاء الله نناقش. الباب الثامن الإيجاز والإطناب. توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإطناب إن بزائد عنه، وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة، وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل. سنأخذ المعنى الإجمالي لهذه الأبيات من خلال إن شاء الله الشرح. هذا هو الباب. نعم شيخ، عفوا شيخ، إلا خذنا الوصل. طيب نرجع إليها الخلاصة. طيب يعني اللي هو صفحة 63. زين، بسم الله. خلاصة أحكام الوصل، ما معنى الوصل أولا؟ يا أنا ما أحفظ الاسم، فارس وحبد الله وأبو عمر، تفضل الاسم مشعان. يلا مشعان تفضل. ما معنى الوصل؟ أيوة، بالواو أو بدونها؟ أي أعكس بالواو. طيب إذا أعطف جملة على جملة باستخدام الواو، طيب هذا يسمى وصلا. خلاصة أحكام الوصل، يجب الوصل في ثلاث حالات: إذا أردت التشريك في الحكم الإعرابي، زين، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. الآن نريد يعني أنوع العذاب، ها ينوع العذاب، يسومونهم سوء العذاب، ماذا يفعلون بهم؟ أنواع، يذبحون الأبناء ويستحيون النساء، أنواع كثيرة. طيب إذا لم ترد التشريك وتجعل ما بعده الجملة الثانية جزءا من التي قبلها، احذف الواو. مثلا يذبحون أبناءهم، بين لي هذا، ماذا يفعلون بهم؟ يسومونهم سوء العذاب، ما هو العذاب؟ يذبحون، فبدون الواو تجعل الذبح بيان لذلك العذاب، فهنا كأن العذاب هو بس بين لي ما هو، لكن إذا عطفت بالواو زدت كثيرا، يعني نوعت أساليب التعذيب. إذن فيه في سوء عذاب من ضرب من قتل من سحل، وفي أيضا تقتيل الأبناء، بينما إذا حذفت الواو صارت جزءا أو صارت هي ذلك العذاب الذي يسمونهم إياه. هذا الفرق بين الواو وعدمها في الآيتين، ها؟ فبالواو تنوع وبدون الواو تفصل ما قبلها. يجب الوصل في ثلاث حالات: إذا أردت التشريك في الحكم الإعرابي، إذا اتفقتا كل منهما خبر أو إنشاء وكان بينهما مناسبة ولا موجب للفصل. طيب ثنتين إنشاء أو ثنتين خبر ولا موجب للفصل، وأوصل هات الواو. وإذا اختلفت إحداهما خبر والأخرى إنشاء والفصل موهم، ماذا أفعل؟ يجب الوصل. لا وجزاك الله خيرا. وباختصار أكثر نختصر: متى انتفت موجبات الفصل أو كان الفصل موهما وجب الوصل. باختصار انظر في شروط الفصل، توفرت افصل، ما توفرت صل، إلا وحتى إذا توفرت شروط الفصل افصل، إلا أن يوهم فعليك بالواو. هذا باختصار، يعني مثل لا جزاك الله خيرا. طيب شوف الآن، لا جزاك الله خيرا هذه خبر وهذه إنشاء، صح؟ هذه خبر وهذه إنشاء، وإذا اختلفتا كما مر بنا في الفصل، إذا اختلفتا خبرا وإنشاء افصل بدون واو، فإذا أدى الفصل إلى وهم رجع الواو هاتها، زين، فتأتي بالواو حتى ندفع الوهم. لأن إذا قلت لك لا جزاك الله خيرا تقول لي يا شيخ لا تدعي علي أو لا تدعو علي، فأقول لك يا أخي أنا ما قصدت لك، أنا قصدت كذا، فأدفع الوهم بالواو لا وجزاك الله خيرا. طيب في لطيفة هنا ذكرتها بالحاشية، إذا قلت لا جزاك الله خيرا نحتاج إلى الواو؟ لا جزاك الله خيرا، ها شو رأيكم نحتاج؟ لا نحتاج، لماذا؟ نفي إثبات، ها؟ صحيح. طيب لو قال لك لا هات الواو، لأن التكرار يفيد التوكيد، لا جزاك الله خيرا، كما نقول نحن. لا جزاك الله خير. فأنا أريد التوكيد هنا. لا أتي بها ثلاث مرات بعد. نعم نحتاج إلى الواو. إذا كانت للتوكيد تجي الواو. لا وجزاك الله خيرا. إذا كنت تقصد النفية فتأتي أو لا تحتاج الواو. لا جزاكم الله خيرا يا شباب. بس هنا طبعا أيضا يعني ليس يعني كأنه ليس فيه ليس فيه لا لم لا لم ي لا يعني لا لم يجزيكم الله لا لم يجزيكم الله خيرا. فيعني نفيت أنه لم تجزون خيرا، المعنى أنه يعني لكن ليس فيه أيضا دعاء، نفي إثبات، لكن لا يحمل معنى الدعاء. على كل حال نفي النفي إثبات، فحينئذ لو دققت لا تحتاج إلى الواو. ولكن قد يقال يعني أو مثلا قد يعني يقال لك من أين لك أن نفي النفي إثبات، فتقول الأصل في التكرار أنه تأسيس لمعنى جديد. فالتكرار لا يعني الأصل فيه أن اللا هذه الأولى ليست كاللا الثانية، اللا الأولى ليست كاللا الثانية، فحينئذ صار نفي بعده نفي. أما أن تقول لا الأولى والثانية مؤكدة لها، نقول لا، الأصل ليس التأكيد في الكلام، الأصل فيه التأسيس. كلما تكلمت بكلام جديد له معنى جديد، لا تجعله توكيدا. وهذه قاعدة تمر بكم في الفقه والأصول، أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. وهذه منبثقة من أن الكلام الأصل فيه الإعمال. الإعمال يعني إذا تكلمت بكلام لابد أن يكون له معنى جديدا، كررت الكلام سيكون له معنى آخر أيضا. أما تكراره للتوكيد هذا ليس الأصل. وحينئذ ومن هنا قلنا إيش؟ إن نفي النفي إثبات. هذه القاعدة التي نبني عليها قاعدة إيش؟ نفي النفي إثبات، لأن الأصل في التكرار التأسيس لمعنى جديد وليس مجرد التوكيد. هذا موجود في الحاشية. طيب نبدأ بالإيجاز والإطناب. هذا هو الباب الأخير في علم المعاني، الإيجاز والإطناب والمساواة. ما هي المساواة؟ تأمل مثالين التاليين. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. إذا تأملت ستجد أن الألفاظ في المثالين جاءت على قدر المعاني، ولو زدت لأمللت السامع، ولو حاولت الاختصار لأخللت. فهذه هي المساواة، وهي بهذه الاعتبار فن من القول عزيز المنال. أن تأتي بالكلام على مطابق للمعنى الذي تريد هذا ليس بالسهل. فكثير من الناس يكثر الكلام كثيرا حول معنى يسير، وبعض الناس يختصر اختصار شديد والناس ما فهمت ماذا يقول. فإذا الموازنة أمر ليس بالسهل. إذا المساواة هي تكافؤ المعاني والألفاظ. باختصار المساواة تكافؤ المعاني والألفاظ، يعني المعنى على قدر اللفظ واللفظ على قدر المعنى، ما زدت في الكلام ولا زدت في المعنى ونقصت في الكلام، متساويان. كما مثلنا به: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. انتهى الكلام، واضح جدا وسهل على المعنى الذي تريد. الإيجاز ما هو؟ تأمل الأمثلة التالية. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة ألا له الخلق والأمر. إيجاز شديد لكنه فيه معان كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يأتي بكلام يسير وتحته قواعد وأصول وتفريعات، كما في قوله لا ضرر ولا ضرار. إذا تأملت ستجد أن فيها إيجازا مبنيا على قلة وقصر الألفاظ أو وقصر ألفاظ وحروف، وبدون تقدير محذوف. ما في تقدير محذوف هنا، ألفاظ قصيرة وليس فيه شيء محذوف. متضمنة معاني كثيرة. إذن هذا الإيجاز، كلام قليل ومعاني كثيرة. تأمل الأمثلة التالية. قال سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار وأتممناها بعشر ولم أكو بغية وجاهدوا في الله حق جهاده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن. الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. هنا يا شباب في إيجاز، وسنتعرف على نوعه الذي مر بنا قبل قليل، إيجاز قصر لا ضرر ولا ضرار، قصير جدا إيجاز، لكن ما في تقدير شيء محذوف. طيب نشوف الأمثلة هذه ماذا قيل فيها. ستجد أن في الآيات إيجازا لكنه إيجاز مبني على قلة الألفاظ بسبب إيش؟ بحذف بعضها، حذفت كلمات في الآيات أو مقدرة دون قصد كثرة المعاني. الآية على قدر المعنى، لكن أوجزنا فيها بحذف شيء منها. طيب، إجاز القصر، لا، إجاز القصر ولكم في القصاص حياة، خذ تحتها من المعاني ما شاء الله، هذا إجاز القصر. لا ضرر ولا ضرار، تبارك الله، إنما أعمال بالنيات، أعمال كثيرة، معاني كثيرة، هذا إجاز قصر، قصير تحته أشياء كثيرة. إجاز الحذف المعنى على قدر المقصود، يعني على قدر ما أريد، لكني أوجزت بحذف بعض الكلمات، قصرت. نرجع إلى، قبل أن نأخذ إلى أو نتعرف على تعريف الإجاز عفوا، نرجع إلى هذه الأمثلة، ما الذي حذف فيها؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، إيش نقدر؟ ها؟ تفضل. ولو تراهم مثلا، ولو ترى الكفرة أصحاب النار حين وقفوا على النار، طيب هذا يقدر فيه. طيب، وأتممناها بعشر، بليال عشر، ها؟ وأتممنا بعشر أو بعشر ليال أو بليال عشر، حذفنا حتى نوجز في الكلام. ولم أكن بغية، لا، هنا يمثلون لها بحذف حرف، ولم أكن بغية، فأوجزنا بحذف حرف. طيب، وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم مثلا أو كذا. طيب، إذن تقدر مثلا المحذوف، حذفنا بعض الأشياء للقصر. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فكفروا فاختلفوا مثلا. طيب، إذن نستطيع أن نعرف الإجاز بأنه تمام المعنى مع قلة اللفظ بشرط الإبانة والإفصاح. تمام المعنى مع قلة الألفاظ، وأحيانا ليس تمام المعنى فقط، معاني كثيرة تحتها مع قلة اللفظ، اللي نسميه إجاز إيش؟ إجاز قصر. طيب، هو تمام المعنى، هذا التعريف العام للإجاز، تمام المعنى مع قلة اللفظ بشرط الإبانة والإفصاح. طيب، قلة اللفظ أحيانا يكون بحذفه، وأحيانا يكون لا، بقصره وقلته، كلام مختصر جدا، ما في حذف، ما فيه حذف، وفي معاني كثيرة، هذا نسميه إجاز قصر. طيب، كلام مختصر والمعنى تام لكن فيه محذوف، فنسميه إجاز، إجاز حذف. أما إجاز القصر فهو تضمين العبارات، الآن نفصل شوي في الفرق بين الإجازين. إجاز القصر فهو تضمين العبارات القليلة القصيرة المعاني الكثيرة من غير حذف. وأما إجاز الحذف فهو ما تضمن العبارات القليلة لكن بسبب حذف جرى على بعضها ودلت عليه القرينة. لاحظتم؟ طيب، ما رأيكم في وجاء ربك والملك صفا صفا؟ هل نقول فيه إجاز وحذف؟ وجاء ربك والملك، تفضل يا شيخ، ما في حذف؟ ليش؟ وجاء أمر ربك ما يصلح؟ وجاء ربك ما في حذف، أيوة صحيح. هذه الآية للأسف الشديد في هذا الباب يمثلون في إجاز القصر بهذه الآية البلاغيون. نحن إذا حذفنا قلنا لابد تدل القرينة على المحذوف، صح؟ لابد أن تدل القرينة على المحذوف كما قلنا هنا الآن في إجاز الحذف، ودلت عليه القرينة، أليس كذلك؟ فأين القرينة في حذف وجاء أمر ربك؟ لا، وجاء ربك والملك، الآية كذا كاملة، صح؟ هم يقولون في حذف وجاء أمر ربك، فيقولون في حذف، وهذا إجاز يسمونه إجاز قصر، فنقول إجاز حذف عفوا، يسمونه إجاز حذف، ويستدلون بهذه الآية أو يوظفون هذه القاعدة لمذهبهم. هذا شوف الآن هنا الإشكال، نوظف بعض أبواب البلاغة لتأييد مذهبنا أو مذهبهم، فقالوا إجاز القصر أو إجاز الحذف فيه أمثلة في القرآن، مثل وجاء ربك أصلها وجاء أمر ربك. نقول لهم باختصار، ما القرينة؟ القرينة ما هي؟ قالوا القرينة لو قلنا جاء ربك وقعنا في التشبيه، تشبيه المخلوق تشبيه الخالق بالمخلوق، هذه قرينتهم. فما رأيكم كيف نرد عليهم؟ نعم، فاسدون. ونقول أيضا يعني لا يلزم من المجيء التشابه، صحيح؟ مجيء الله سبحانه وتعالى ليس كمجيء البشر، انتهينا، ما في تشبيه، ولا يلزم منه التشبيه. كما أننا قلنا من قبل نثبت الوجود لله ونثبت الوجود للناس والبشر والمخلوقين، وهذا الوجود ليس كهذا الوجود، قولوا فيه أيضا في المجيء وفي جميع الصفات، مجيء الله ليس كمجيء البشر، إذن لا شبهة ولا قرينة تدفعنا إلى التأويل. لاحظتم؟ إذن استعمالهم لهذه القاعدة في إجاز الحذف غير صحيح، قرينتهم فاسدة، قرينتهم خوف التشبيه، لا تشبيه، مجيء الله ليس كمجيء الخلق، كما أن وجوده ليس كوجود الخلق، والجميع اتفق غير الملحدين طبعا، الجميع اتفق على وجود الله، الجميع حتى من أوغل في الكفر والزندقة يؤمن بوجود الله بوجود الخالق إلا الملحد. طيب هؤلاء كلهم نقول لهم سوى الملحدين، نقول لهم كما قلتم أن الوجود ليس كوجود البشر مثلا أو العكس، قولوا فيه في جميع الصفات والأسماء ويغلق الباب ونستريح. إذن استعمالهم لهذه القاعدة في مثل هذه الآيات نقول لا، لا قرينة، وجاء ربك. طيب والمجيء ليس كمجيء خلقه، والله أعلم بالكيفية، نثبت المعنى ونفوض الكيف. نعم في قرينة تدل على الحذف، قدر مثلا وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا في الله ما معنى في الله؟ في سبيله مثلا، ففي قرينة تدل على الحذف والمعنى بها يكتمل ويتضح جدا ولا حرج ولا محذور فيه، قدره لا بأس. فإن دلت القرينة عليه من حيث المعنى واستقامة المعنى وتمامه كذا قدرها، فيكون الحذف للاختصار أو الحذف للإيجاز. إذا لم يكن ثم قرينة فلا يجوز لك أن تقدر شيئا، وإلا كل سيؤول بحسب مزاجه وعقيدته. هنا في محذوف، ما المحذوف؟ كذا. ما القرينة؟ ما في قرينة لكن كذا كذا، لا مو على كيفك يا أخي. إذا ما في قرينة، ما في علاقة ملابسة، لا تفعل. نعم الأصل، نعم تستطيع أن تقول ذلك، الأصل عدم الحذف، لكن أيضا الإيجاز في الكلام لا تستطيع أن تقول الإيجاز خلاف الأصل، الإيجاز أيضا يعني من أصول الكلام، لكن إذا دلت عليه القرينة وإلا فلا حذف. نعم وجاء ربك، هذا نستطيع أن نقول مساواة، نستطيع أن نقول مساواة، ليس فيه إيجاز قصر ولا حذف، لأنك لا تنسى مر بنا قبل قليل المساواة، مساواة الكلام على قدر اللفظ أو المعنى على قدر اللفظ، وجاء ربك والملك صفا صفا مساواة في الكلام. زين هم يقولون إيجاز حذف، نقول لا حذف في الآية، وإذا كان ما في حذف فترجع الجملة إلى مثال المساواة. طيب نمشي. ولا شك أن إيجاز القصر هو مطمح البلغاء وهو الغاية من البلاغة، حتى إن بعض العلماء لما سئل عن البلاغة قال هي الإيجاز ولكن قل من يبلغ فيه مناه، الإيجاز فن. ونحتاج كثيرا إلى إيجاز القصر متى، وكذلك الحذف أيضا نحتاج إليه متى، في صياغة أو نقل القواعد والضوابط والمتون العلمية ومصطلحات العلوم والفنون والتعريفات عموما والحكم والأمثال، كلها نحتاج إليها فيها في صياغتها إلى احتراف في صياغتها. ولذلك تجد بعض المتون الفقهية أحيانا كالألغاز، وكثير من المتون كالألغاز، لأنها مختصرة اختصارا شديدا، إيجازا شديدا، إيجاز قصر، وأحيانا فيها إيجاز حذف، وفيها من المعاني الكثيرة، بحيث الشيخ مثلا يأخذ قطعة من المتن ويجلس يومين يشرح فيها أحيانا لكثرة ما تحت هذه العبارة من معاني وأدلة وردود وكذا، حتى أحيانا بكلمة ولو بماء، كلمة ولو بماء عند الفقيه ولو بماء يعني يشير إلى خلاف مثلا، فيجلس الشيخ يفصل صفحة كاملة فيها تحت عبارة ولو، والفقيه جاء بها في المتن بحرفين ثلاث حروف. فإذا نحتاج إلى الإيجاز إذا صغنا، أردنا أن نصوغ القواعد الفقهية، القواعد المصطلحات، تعريف العلوم، أي تعريفات أي تحتاج إلى الإيجاز، فن الإيجاز في الكلام، حتى أيضا يسهل على الطالب حفظ المتن. طيب سؤال، هل يجتمع الإيجازان في موضع واحد، إيجاز القصر وحذف، ومثل إن وجد؟ فالجواب نعم، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أين المحذوف إذا قلنا إيجاز حذف؟ إنما قبول الأعمال، إنما صحة الأعمال، إنما الأعمال تصح تقبل إليها، ممكن تقدر هذا المحذوف، هذا إيجاز حذف. أين القصر؟ كون هذا الحديث كل العبادات تدور عليه، وإذا رجعتم إلى كتب القاعدة الفقهية كالأشباه النظار السيوطي مثلا أخذ 50 صفحة في شرح هذا الحديث تقريبا، استوعب 50 صفحة من الخط الصغير، يعني لو وسعت شوي يمكن تصل إلى 100 صفحة لشرح حديث إنما الأعمال. فإذا هذا إيجاز القصر، وهذه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، تدخل فيها نية التعيين، تدخل فيها نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم تحتها انظر ماذا فيها من تفريعات كثيرة. ثالثا الإطناب، تأمل الأمثلة التالية، قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها، وقال سبحانه حكاية عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وقال عز وجل أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، وقال عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ قال حسان رضي الله عنه: لو أن الباخرين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالا. قال عز وجل أيضا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. سيأتي الشرح إن شاء الله. قال الحطيئة: تزور فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. وقال ابن نباتة السعدي: لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. وقال عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. انتهينا من الأمثلة، كم؟ 10. هذا كله فيه إطناب، أين الإطناب؟ نتعرف عليه. المثال الأول، خلوا الأمثلة حاضرة في أذهانكم: تنزل الملائكة والروح فيها، فيه إطناب بعطف خاص على عام. يعني تسمع كثيرا في التفسير: هذا من باب العطف العام على الخاص، أو في الحديث: هذا من باب عطف الخاص على العام، نسمعه كثيرا. قولك هذا من باب كذا، هذا يعني إطناب، أطنب، سواء في الآية. طبعا الإطناب لا تفهم منه الإطناب الكلام الكثير غير المفيد، لا، الأصل في الإطناب البلاغة، الأصل عندما أطنب فأنا بليغ في كلامي، وهذه أمثلة عليه. لكن إذا زاد على حده خرج عن البلاغة، لا يسمى إطنابا، يسمى كلاما كثيرا غير بليغ لا ينظر إليه. فالإطناب أيضا أيها الإخوة في حد ذاته العبارة نوع من الفن، فن الكلام، يسمى فن الإطناب، كما سمينا فن الإيجاز فن الإطناب أيضا، من باب عطف الخاص على العام. وذلك للتنويه بشأن خاص، وفي الآية تنويه بشأن أحد رؤساء الملائكة العظام جبريل عليه السلام وما له من كرامة عند الله. أين الخاص في الآية؟ الروح. الملائكة عام، الروح خاص. طيب، عطف الخاص على العام. تأمل المثال الثاني، فيه إطناب بعطف عام على الخاص بالعكس، وذلك لإفادة الشمول مع العناية. إذن إذا عطف العام على الخاص وسئلت ما الفائدة، ما النكتة البلاغية؟ فقل: لإفادة الشمول مع العناية بالخاص. كيف الشمول والعناية به؟ كيف تقول: ذكر مرتين، مرة واحدة ومرة مندرجا تحت العام. نشوف الآية أو الآية. نعم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. عطفنا إيش على إيش؟ العام على الخاص. أين الخاص؟ ولمن دخل بيتي مؤمنا، ها ها، ولا وللمؤمنين والمؤمنات تشمل الكل؟ تشمل الكل، صحيح. رب اغفر لي هذا خاص، ها، والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولا هذه عامة خاصة؟ طيب وين العموم؟ وللمؤمنين والمؤمنات دخلوا بيتي أو لم يدخلوه؟ إذا من دخل بيتي مؤمنا هذه فئة خاصة، وأنا ووالدي ولمن دخل فقط بيتي. ثم بعد ذلك عطفنا جميع المؤمنين والمؤمنات ممن لم يكونوا من هؤلاء، عطفنا عاما على الخاص. طيب ما الذي ذكر مرتين؟ الخاص، أنا ووالدي وكل من دخل بيتي، ثم ذكرناهم مرة في العام. ممتاز. إذن هذا أفاد الشمول أو أفاد العناية بذلك الخاص، ذكرناه مرتين، مرة منفردا ومرة داخلا في العموم. إفادة الشمول يعني ذكر، احنا قلنا ماذا، أين العبارة؟ لحظة. وذلك إفادة الشمول مع العناية بالخاص، يعني شمله الحكم مرتين، شمله الحكم مرتين. فتقول يعني كلامي في الأول وكلامي في الثاني شمل المؤمنين، أو شمل نوح عليه السلام، فذكر نوح مرتين، في الخاص مرة وفي العام مرة. إذن الحكم الذي أطلقته اشتمل أو شمل نوحا ومن معه مرتين، هنا وهنا، فكان الحكم شاملا. وحتى بيناها قلنا: شوف، حيث ذكر لإفادة الشمول والعناية بالخاص، حيث، وهذا تفسير، حيث ذكر مرتين، والعناية به طبعا، أين العناية؟ حيث، أو كونه يذكر هنا وهنا، هذا دليل عناية بذلك الرجل. تأمل المثال الثالث، فيه إطناب بإيضاح بعد إبهام. ما هو الثالث؟ أمدكم بما تعلمون، وضح، أمدكم بأنعام وبنين. هذا الإطناب، هذا إطناب يبين ما قبله. تأمل المثال الرابع، إطناب بالتكرار لتقرير المعنى في نفس السامع. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. طيب وين التكرار؟ إطناب بالتكرار. لا، شوف الآية الثانية. طيب بدون إطناب ماذا تقول؟ أو أمنوا، صح؟ أو أمنوا أن يأتيهم بأسنا، يصلح؟ هذا الأصل، تأتي بضمير يعود على المذكور. أو أمنوا، أفأمن أهل القرى كذا أو أمنوا كذا، ومع ذلك كررناها مرتين أهل القرى. إذن هذا تكرار، إطناب بالتكرار لتقرير المعنى في نفس السامع، المعنى اللي هو التركيز على أهل القرى، أهل القرى نذكرهم مرتين. طيب المثال الخامس، فيه إطناب بالاعتراض للإسراع أو للإسراع إلى ذم المخاطب، وقد يكون الإسراع إلى أمر آخر كالتنزيه، نحو إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده. وين الإطناب؟ تبارك وتعالى، الجملة المعترضة دائما تسمى إطنابا. طيب إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، هذا إطناب وإسراع إلى التنزيه. لا أريد أن أؤخر التنزيه، لا أستعجل بالتنزيه، ذكر الله نزه على طول وبعدين كمل كلامك. طيب أو الإسراع إلى الدعاء، نحو إني وقاك الله مريض، فأنا أسرعت بالدعاء لك، بدل ما أقدم نفسي قدمتك دعوت لك ثم قلت مريض. وفي الآية في المثال الذي ذكرناه، لو أن الباخلين وأنت منهم أسرع إلى إبعاد الشبهة أو إلى التركيز على ذلك الرجل أو إلى ذمه، لو أن الباخلين وأنت منهم أسرع، واعترض بهذه الجملة حتى يعني يضرب من أمامه بهذه العبارة المؤثرة، لو أن الباخلين وأنت منهم، قلنا إسراع إلى ذم المخاطب وهو قوله رضي الله عنه وأنت منهم. طيب إذن الجملة المعترضة أيها الأخوة دائما إيش تعتبر؟ إطنابا، إما يكون فيها تنزيه أو ذم أو دعاء. تأمل المثال السادس، انتهت الآية الأولى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، انتهت خلاص، مقررة أن الموت لكل بشر أو لكل البشر. ثم جاءت الآية التالية مؤكدة لها بكلام مستقل، كل نفس ذائقة الموت، ليس لها صلة بما قبلها، أو يعني مؤكدة لكن تستطيع أن تستغني عنها، تقتطعها عما قبلها وتصبح يعني مثلا، أو مثلا تصبح جملة يعني مؤثرة وتستفيد منها بدون ذكر ما قبلها، كل نفس ذائقة الموت. ثم جاءت الآية التالية مؤكدة لها بكلام مستقل، وهذا يسميه أهل المعاني إطناب بالتذييل، أذيل الآية السابقة أو ذيلت الآية السابقة بآية بعدها، فنقول ولما كان صالحا لأن يكون مثلا سائرا كل نفس ذائقة الموت سمي تذييلا جاريا مجرى المثل. إذن التذييل الذي جرى مجرى المثل هو ما يستقل عما قبله، تستشهد بها بدون ذكر ما قبله. ثم ومثاله يقال، ومثله يقال عفوا في المثال السابع، ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي، هل يصلح هذا مثال مستقلا؟ ها يصلح، تعطيني أمدحك، هذا معنى البيت، تعطيني أمدحك. ومن يعطي أثمان المحامد، ثمن على الشعر، أذكر فيه قصيدة، يعطيني 1000 ريال 2000 ريال يبشر، هذا يحمد، ما في فلوس ما في مدح باختصار، هذا معنى قول الحطية. ومن يعطي أي من الناس الأمراء وكذا، يعطيني أثمان المحامد والثناء عليهم بالشعر وكذا يبشر فإنه يحمد. إذن هذا يصلح مثالا مستقلا، صحيح، هذا تذييلا جاريا مجرى، ذيلنا البيت الأول أو الصدر بالعجز، وهذا العجز أو الشطر الثاني يصلح أن يكون مثلا سائرا مستقلا، إذن تذييل جاري أو جار عفوا مجرى المثل. نعم السادس، أيوة، لا لا لا ما يظهر فيها ذكر خاص بعد عام في قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا بشر من قبلك الخلد، يعني حتى كلمة بشر تفيد العموم، وما جعل البشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هذا لكل الناس عام، وأيضا كل نفس داخل الموت أيضا عام، فما فيها خاص بعد عام ولا العكس، لكن فيها استقلال أو تأكيد لما قبلها، وتصلح أن تقتطع فتسمى تذييلا جار أو جاريا مجرى المثل. المثال الثامن، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، فيه تذييل أيضا، أي كلام مؤكد لما قبله ولكن غير مستقل، ولا يمكن أن يفهم إلا بما قبله، ولا يصلح أن يكون مثلا سائرا، وهذا يسمى المعاني تذييلا غير جار مجرى المثل. يعني لما يسمعني رجل أو أكلمك أنا أقول لك أبو عبد الرحمن قلت لك تركتني يا أبو عبد الرحمن أصحب الدنيا بلا أمل، تفهم معنى سيئا، كأنني يعني أوجه إليك ذما، يعني يأستني من الدنيا، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، وهذا منفصلا معنى فاسد يؤدي إلى معنى فاسد، يعني هل أنا يأستك من الدنيا أو أيأستك منها طيب ارجع إلى البيت، لم يبق جودك لي شيئا أؤمله. شوف المعنى الآن تم وصار معنى جميلا، أعطيتني كل شيء حتى نسيت الدنيا ولا أفكر في الدنيا ولا أؤمل منها شيئا، أغدقت علي المال الكثير والعطايا وكذا، فصحبت الدنيا بلا أمل فيها، لا أريدها، انتهينا. فإذا المعنى جميل لكن لا يستقل وحده، لا بد من الشطر الأول. طيب تأمل المثال التاسع. نعم أيوه، يعني ما تستطيع أن تأخذه وحده، ما تستطيع. بينما إيه، لأن مثلا كل الناس إذا أقت الموت هذا يصلح مثلا، فإذا أردت أن تكلم الناس تذكرهم تأتي بالأمثال، تأتي كذا منها وتأتي بالحكم منها، كل نفس ذائقة الموت. الناس إذا سمعوا هذه العبارة يتأثرون، كل نفس ذائقة الموت، يتأثرون ببيت مثلا أو بنحو مثلا أو لا يتأثرون، لكن تقصد يصلح مثلا. ومن يعطي أثمان المحامد أحمدي، هذا يصلح وحده مستقلا تماما. طبعا هذا عند الشعراء ليس عندنا، عند الشعراء اللي يدفع فلوس نمدحه. المثال التاسع الشباب، أطنب عنترة احتراسا حين قال وأعف وأعف عن وأعف عند المغنم. طبعا نزه نفسه لأن كثير ممن يقاتل يبحث عن الغنيمة، صحيح؟ يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى، لكن انتبه أنا لست باحثا عن الغنيمة. جاء مباشرة بكلمة ينزه أو يبعد نفسه فيها عن المعنى السيء، قال وأعف عند المغنم، إذا وزعت المغانم ما تراني مع الناس، خذوا أنتم الغنائم، وهو يمشي إلى بيته بعد أن قتل وفعل وانتصر، ترك الناس يوزعون المغانم، وهذا طبعا لا شك أنها يعني منقبة. أي لا تظنوا غشياني الحروب بحثا عن المغانم، هذا في إيش؟ احتراسا، ها نسميه احتراس، إطناب بالاحتراس، أو أطنب لأجل الاحتراس، احترس حتى لا تفهمني خطأ، بسرعة أنا آتي بكلمة أدفع بها عن نفسي. وأخيرا تم المثال العاشر، ففيه إطناب بالتوشيع، وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى يفسر بمفردين بعده يزيلان الخفاء. والتوشيع لغة تفريق الشيء الملفوف على بعضه، مثلا عندك قطن مثلا أو لفة كبيرة من القطن أو مثلا يعني كومة كبيرة من القطن، فتفرقها وتبعدها وتنظف يسمى توشيعا، فأي شيء ملفوف على بعضه تفرقه يسمى توشيعا. فأنت تقول العلم علمان، الآن الكلام على بعضه يعني، ها يعني ملفوف على بعضه، افتح وصف، تقول علم علمان، علم الدنيا وعلم الآخرة، فهذا يسمى توشيعا. وهو كثير أيضا حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تذكرون حديثا في هذا، يكبر ابن آدم ويكبر معه ها كيف حب المال وطول الأمل، تذكرون الحديث، ويكبر معه إيش شيئان أو كذا، ها من يذكر الحديث، أو يكبر أحسن بدون يكبر، يكبر عشان كبير يكبر في السن، يكبر ابن آدم ويكبر معه شيئان، كلمة شيئان ذي أنا لست متأكد منها بس أحد منكم يحفظ الحديث، فبين بعد ذلك شيئان، حب المال أو حب المال وطول الأمل، كذا معنى الحديث. ها مثلا هذا أيضا مثال آخر، المرء بأصغريه، افتح الملفوف، أصغريه ملفوفة على بعضها افتحها، تقول بقلبه وبلسانه. نعم أسرع شوي عشان نسأل. لا لا في فرق طبعا، احتراس أنا أدفع عن نفسي تهمة، هو لا هو لا يدفع عن نفسه، لو أن الباخرين وأنت منهم هو لا يحترس يعني عن نفسه، أو لا هو يريد أن يعترض بكلمة فيها ذم للآخر، لكن هو لا يحترس، هو لا يقصد نفسه يعني أنا لست من الباخرين، لا، لو أن الباخرين وأنت منهم يذمه يريد الذم. نعم من هو ماني لا يشبعان، صح. نعم إيش تتمة الحديث شيخ، من هو لا يشبعان، طالب علم وطالب مال أو كذا. نعم تفضل. نعم شيخ، انقطع إلا من ثلاث، صحيح إلا من ثلاث، أيضا هذا توشيع، أحسنت. نعم الحرب القتال إيه؟ نعم صح، ممكن يسمى احتراسا، لو أن الباخرين ولست منهم، احتراس يحترس بهذه العبارة المعترضة، وتكون اعتراضا، ها اطناب بالاعتراض احتراسا لنفسهم. جيد ننتقل الآن إلى انتهينا منها. تكرر معنا أيها الإخوة في الأمثلة السابقة لفظ أطنب ولفظ إطناب، فما هو إلا أو فما هو الإطناب وبماذا يحصل؟ الإطناب عند البلاغيين زيادة في اللفظ على المعنى لفائدة، زيادة في اللفظ على المعنى لفائدة، ويحصل الإطناب بصيغ كثيرة نكتفي منها بما يلي، هذا الآن ما تقدم ذكرها العشرة، ذكر خاص بعد العام لمزية، ذكر العام بعد الخاص للتعميم والعناية بالخاص، تعميم ها الشمول، الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى، مثل إيش؟ إيضاح بعد إبهام، صحيح. أمدكم ما تعلمون، أمدكم. طيب، التكرار أفأ منه القراء، استحضر الأمثلة. ها، الاعتراض وأنت منهم، وأنت منهم. طيب، هذا. طيب، إسراع إلى التنزيه، قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا. طيب، أو ذم وأنت منهم، دعاء إني وقاك الله مريض. طيب، التذييل وهو التعقيب بجملة على جملة تشمل معناها وتؤكدها، والتذييل قسمان: جار مجرى المثل إن استقل بمعناه واستغنى عما قبله، مثاله كل نفس، زين. وقسم غير جار مجرى المثل إن لم يستقل ولم يستغن، مثاله: تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، تركتني أصحاب الدنيا بلا قبله. إيش هذا؟ مثال، هذا كلام جميل، لكن لا بد من شيء قبله. كيف؟ لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. جميل. الاحتراس، نعم، هذا لا، تذييل غير جار مجرى المثل، هو تذييل يعني تتم للبيت أو مثلا زيادة بمعنى جميل وكذا، لكن لا تستغني عما قبله. الاحتراس، نعم، صح. وأعف عند المغنمي، ويكون بينهما حزين، يمكن أن يرد عليه فيه لوم فيفطن لذلك، يمكن الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يرد عليه فيه لوم فيفطن لذلك فيأتي بما يخلصه منه، كما قلنا في البيت لو حرفنا لهن الباخرين ولست منهم، هذا يسمى احتراس ليدفع عن نفسه مذمة. التوشيع، قلنا ويكون بالإتيان بمثنى في آخر الجملة يفسر بمفردين بعده ليرى المعنى في صورتين يخرج فيهما، وذلك المثنى من الخفاء، يخرج فيهما ذلك المثنى من الخفاء المستوحش. نعم، العلم علمان ثم تسكت ما يصلح، بين فتأتي بهذا. يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، صحيح، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، جاء حب المال وطول الأمل، اثنان، احنا قلنا شيئان اثنان. نعم، بارك الله فيك أيها الأخ الكريم. نعم، أيوة، لا يظهر أنه يعني أكثر من، يعني حتى لو ثلاثة، التوشيع لأن أشياء مجموعة على بعضها ثم أنت تفرقها في الكلام، فاثنان أو ثلاثة يدخل في التوشيع، والله أعلم. فقولهم حتى في التعريف ويكون بالإتيان بمثنى في آخر الجملة يفسر بمفردين بعده، هذا فيه شيء من التضييق لو جعلناها يعني بمجموعة. طيب يا شباب، نعم، يعتبر ماذا؟ نعم، لكن نوع الإبهام هنا، إيضاح بعد إبهام يصلح في التوشيع، لكن الإبهام هنا أن يعني جاءت كلمة فيها يعني عدة معاني، أي فهذه تفريق، فرق هذه الكلمات. العلم علمان مثلا، أو كما قلنا في ثلاثة، ماذا قلنا فيها في ثلاثة؟ نعم، انقطع عنه إلا من ثلاث، هذه أشياء ملمومة على بعضها، فرقها لي، سماه توشيعا، وهذا كثير في الحديث. طيب، يكبر قلناها، وليس يكبر، الفرق بين يكبر ويكبر، كبر يكبر في السن، كبر يكبر في الشأن ونحو ذلك، فيكون في السجية والأخلاق. فإذا نص الحديث، هذه كثيرا ما يقع فيها الخطباء والمتكلمون، يقولون يكبر يكبر، لا، يكبر، كبر يكبر، وكبر فلان، لا تقول كبر، كبر فلان. أما إذا كان شيئا معنويا في خلق في كذا تقول كبر، زين، تبولا كبرت كلمة، تذكروا الآية. علم البيان، انتهينا من المعاني والحمد لله. شوفوا عندكم جدول الشباب في مقاس كبير، هذه خارطة تعطيك يعني تصور عام عن علم المعاني الثمانية، علوم المعاني الثمانية، زين، أبواب المعاني، اقرأوها جيدا إن شئتم، وإذا في مناقشة لها يكون بكرة إذا اتسع الوقت أو اليوم. ثمانية أبواب انتهينا منها، الآن ننتقل إلى البيان. الآن المعاني أيها الإخوة، مع الفصاحة تكفي طالب العلم الشرعي، طالب الأصول، طالب كل العلوم، المتكلم، الفقيه، كلهم يكتفي بهذا القدر ويكون بليغا وكلامه قويا ورصينا. يريد أن يكون أكثر تأثيرا وعنده إحساس، وعنده كما يقولون قريحة، وعنده مثلا معان في نفسه يريد أن يعبر عنها بتأثير أو يعني بإغال في إيصال المعنى، نقول تعلم البيان وتعلم البديع، سيعطيك أو ينمي لديك هذه الملكة. نعم، التكرار لإيش؟ تكرار للتحسر في أي، وين مرت نسيت، في أي موضوع، أي مسألة، كيف شيخ؟ صفحة 70، وين؟ أي سطر؟ في دال، التكرار لتمكين المعنى أو التحسر أو طول الفصل. أي نعم، قلنا تمكين المعنى ذكرنا في إيش؟ تكرار أو من أهل القرى، ها؟ أو أمن أهل القرى، هذا في التكرار لتمكين المعنى. يبقى التحسر وطول الفصل، لا تذكر الآن مثالا عليها، ولكن لو رجعتم إلى كتب البلاغة ربما تفيدون بالأمثلة، نأتي بها غدا إن شاء الله، وأنا أبحث معكم إن شاء الله ما أنسى. يعني إحنا قلنا تمكين المعنى، تحتاج تأمل شوي. المهم تمكين المعنى أخذنا مثال على إيش؟ أفأمن أهل القرى أو أمن أهل القرى، هذا يفيد تثبيت أو تمكين المعنى. تفضل، هذا تكرار يفيد إيش؟ بعد طول الفصل يصلح هذا مثالا، ها صحيح؟ في مطلع سورة يوسف عليه السلام، إني قبل أول الآية إيش؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، يصلح هذا؟ يعني ذكر رأيت مرة أخرى، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. طيب إذا حذفنا رأيت، هل يستقيم أو تستطيع أن تأتي بالجملة بدون رأيت؟ رأيتهم، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين. لا لا، هو يتكلم عن رأيت، ذكر رأيت مرة أخرى أو رأيت، رأيتهم لي، هذا تكرار لي بعد طول الفصل مثالا عليه، يعني ليس إطنابا، يعني تكرار الفعل مرة أخرى ليس إطنابا، أو هو عفوا إطناب لجيء به بعد طول الفصل، يصلح مثالا صح. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، والشمس والقمر لي ساجدين، أو الشمس والقمر ساجدين، يستقيم؟ يعني المعنى كامل؟ لا، لو كان كذلك ساجدين، فقال ساجدين إذا مع الكواكب. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، صحيح، يعني بدون رأيت يستقيم المعنى. فذكر رأيت بعد طول الفصل، صحيح، تكرار الفعل رأيت بعد طول الفصل، يصلح مثال جيد، بارك الله فيك. قيدوا عندكم، نحن في التكرار، في التكرار بعد طول الفصل، فهذا إطناب، ذكر الفعل مرة ثانية إطناب لأجل طول الفصل. ولو رجعتم إلى كتب البلاغة إن شاء الله تجدون هذا، أتي أمثلة أخرى عليها. تحفظ مثالا آخر الشيخ عليه، أو هذا عفوا هذا المثال نقلته من يعني من خلاص، إذن هو يعني أخونا يوثق أن هذا المثل مذكور أيضا في كتب البلاغة. نعم ممكن، صحيح صحيح، في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قبله أو أول الآية، ولا تخف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك، بعدين كل ذلك كان سيئه، صح؟ إن أعطونا الآية، أعطونا الآية في الأخير، نعم شيخ، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا، بعدين إنك لن تخرق الأرض، كل ذلك كان سيئه عند ربك. نعم ممكن يكون كذلك تكرار لأجل طول الفصل، صحيح. التحسر، لا هنا التكرار، تكرار لأجل التحسر، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، ما أدري إذا كان يعني يحتاج تأمل أو يعني هذا الآن من ذهنك فقط، يعني الآن طيب تحتاج تأمل، بارك الله فيك. انظر عشان نمشي يا شباب، نبحث عن أمثلة الآن عندنا طول الفصل أو مطلع سورة يوسف وكذلك الإسراء، يبقى التحسر، لو بحثنا فيها وغدا إن شاء الله يفيدنا بعضكم، بارك الله فيكم. دعونا نستمر في علم البيان، نبدأ بسم الله. والبيان لغة الكشف والإيضاح، أما اصطلاحا فقد عرفه الناظم بقوله علم البيان ما به يعرف، إيراد ما طرقه تختلف، في كونها واضحة الدلالة، فيما به لازم ما وضع له. سكن العين حتى يستقيم. اصطلاحا أيها الإخوة، قواعد يعرف بها تأدية المعنى الواحد بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في وضوح الدلالة أو الدلالة. إذا نشوف أول شرطين، ها مهم جدا، اللي هو مطابقة مقتضى الحال، وإذا قلنا تأدية المعنى الواحد بكلام مطابق لمقتضى الحال، تذكروا تعريف علم البلاغة، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. ممكن تضيف هنا عبارة تأدية المعنى الواحد بكلام فصيح، ضع كلمة فصيح أفضل عشان يعني ندخل معنى الفصاحة والمعاني، بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال، هذا شرط في البيان. إذا ما عندك هذان الشيئان، الفصاحة والبلاغة حسب الأبواب الثمانية التي مرت بنا، فلست مؤهلا للدخول في علم البيان. طيب، بطرق مختلفة وضوح الدلالة، قلنا بكلام مطابق لمقتضى الحال أي لمراعاة أسس الكلام البليغ، وقلنا في وضوح الدلالة لنخرج وضوح اللفظ والعبارة، لأن وضوحهما محله فصاحة الكلام، وهو من أسس البلاغة أيضا. مثال اختلاف الطرق، يعني أنا سأعطيك المعنى الآن كما قلنا قبل يومين، سعد كريم، انتهينا، هذا كلام فصيح. نريد تأثير، نريد عبارة أقوى، تقول سعد كالبحر. أديت المعنى الذي أريد، أو أديت المعنى الذي أريد إيصاله للمستمع باستخدام إيش؟ التشبيه. سعد كالبحر، سعد بحر. أديت المعنى الذي أريد إيصاله للمستمع بالاستعارة، وهو أبلغ من التشبيه. سعد كثير الرماد، أديت المعنى بالكناية، وهي أقل وضوحا من التشبيه والاستعارة. أقل وضوحا لكن ليست أقل بلاغة، هي بليغة لكن في الوضوح أقل، الكناية شوي تقل عن الاستعارة وعن التشبيه. يريد الناظم من قوله فيما به لازم ما وضع له أن المعنى المراد إيصاله للسامع في علم البيان لا يؤخذ من اللفظ مباشرة. إذا قلت سعد كريم هذا ليس فيه بيان، أعطيت المعنى مباشرة ووصل المعنى وانتهينا، لا يؤخذ من اللفظ مباشرة، وإنما من مضمون اللفظ ولازمه، كما في الأمثلة الثلاثة السابقة. فالتراكيب في علم البيان تدل على المعاني دلالة تضمن أو التزام لا دلالة تطابق، إذ لو دلت على المعنى بالتطابق نحو زيد كريم لم تكن من البيان في شيء. زيد كريم ليس فيها بيان، لأن إيش؟ أوصلت المعنى ب يعني الكلام الذي قلته مطابق للمعنى الذي أريد، دلالة تطابق. سعد كريم، كريم تدل على الكرم، دلالة تطابق مطابقة لمعناها. طيب، لكن زيد بحر دل على الكرم بما تضمنه البحر. زيد بحر دلت على الكرم كيف؟ دلالة تطابق؟ لا، دلالة تضمن. ما معنى تضمن؟ يعني البحر سيتضمن معنى الكرم. كيف؟ بما لزم دل على الكرم بما تضمنه البحر. ماذا يتضمن البحر؟ قال وبما لزم من معناها أيضا، يعني دل على الكرم بالتضمن وباللزوم. نشوف، البحر يتضمن صفة السيولة والكثرة، جزء من البحر، إذا قلت بحر جزء منه السيولة والكثرة، فإذا كان جزء من الشيء يسمى متضمنا. إذا قلت مثلا البيت، البيت يتضمن أشياء داخله، يتضمن غرف، مطبخ، حمام، فدل على هذه الأشياء المرافق دلالة تضمن. اشتريت بيتا، طيب بيت بدون حمام، بيت بدون مطبخ، لك أن تفسخ العقد. اشتريت بيتا، طيب يقول لك أنا بعتك بيت، تقول نعم البيت يدل بالتضمن، يتضمن أشياء في داخله بدون نقاش، كيف أسكن في هذا البيت؟ إذن دل على هذه الأشياء وإن لم يذكر في العقد. اشتريت بيتا من فلان فدخلت البيت فلم أجد حمام مثلا، ما وجدت مطبخا، افسخ، لك الحق بالفسخ. يقول لك أنا بعتك بيت، تقول نعم البيت، كلمة بيت تدل على هذه الأشياء بالتضمن، دلالة تضمن، البيت عادة يتضمن هذه الأشياء، فهذه سمت دلالة تضمن. إذن البحر يتضمن إيش؟ السيولة جزء منه، صح؟ الكثرة جزء من البحر، يعني غرفة ماء لا تسمى بحرا إلا أن يكون ماء كثيرا. هذا بمعنى معنى التضمن. وبما لزم من معناه، ماذا يلزم من البحر؟ البحر يتضمن صفة السيولة والكثرة، ويلزم منهما إيش؟ ماذا يلزم من الكثرة والسيولة؟ فيض، نعم، يفيض أي عطاء، وكلاهما دل على الكرم، وكلاهما يدل عليهما الكرم تطابقا، يعني الكرم إذا قلت فلان كريم عرفنا أنه كريم بهذا اللفظ، لفظة الكرم تدل على الكرم دلالة تطابق، فالحروف إذا قلت كرم معروف الكرم، قلت لك بحر تحتاج تفكر فيها، البحر يتضمن كذا ويلزم منه كذا، وهذه كلها من صفات يعني تتناسب مع الكرم، الكرم فيه فيض وعطاء وكذا وكثرة. فلم أعبر عن الكرم بالتطابق، بتطابق الحروف، لا، عبرت عنه بشيء يتضمن معاني الكرم. هذا هو البيان باختصار، وفي تفصيل هنا يا شباب، دلالة مطابقة وتضمن في الحاشية مذكورة. إذن البيان يا شباب لا يدل على المعنى باللفظ، يعني أو أردت أن تعبر عن معنى لا تأتي بالألفاظ الأصلا الموضوعة في لغة العرب لهذا المعنى، لا، هات أشياء فيها تضمن وفيها لزوم لما أنت تريده، تريد الكرم جيب شيء مشابه يعني فيه أشياء تتضمن معاني الكرم حتى يكون أكثر تأثيرا في الناس. فكلمة بحر قوية جدا، أفضل من كريم، كريم مستهلكة تستخدم باستمرار، تقول بحر كلمة جديدة، وأيضا تدل على شيء كثير متسع جدا، فيوض، عطاء، سيولة إلى آخره. خلنا نمشي شباب، ها سيف الله. طيب ممكن، نعم هي لا شك أنها بيان، أو مثلا فلان حتى تريد أن تعبر عن شجاعة، سيف الله ربما يعني نحتاج أن نتأملها قليلا، لكن إذا أردت أن تعبر عن شجاعة رجل فقلت مثلا فلان الأسد، أو ذاك هو الأسد، لم تقل ذلك هو الشجاع أو رأيت شجاعا، لا، شجاع كلمة تدل على الشجاعة تطابقا، لكن هذا شيء يتضمن الشجاعة، الأسد مثلا أو من صفاته أو يلزم منه كذا، فتقول فلان الأسد، رأيت أسدا اليوم كذا وكذا، فتأتي بعبارة فيها تضمن معنى الشجاعة. نمشي شوية شباب بعدين الأسئلة إن شاء الله. ولن يكون الكلام مؤثرا مهما أبدع فيه قائله إلا باستخدام واحد من ثلاثة أساليب. طبعا أيضا يا شيخ وائل، كلمة سيف مثلا، أنت لا تأتي بعبارة إلا فيها علاقة أو علاقة بينها وبين المعنى الأصلي، هذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل في المجاز، فتأتي بعبارة تدل على ما أردت. فالأسد، إنسان إذا تذكر الأسد يتذكر الشجاعة مثلا، تذكر البحر يتذكر العطاء والكثرة. جئت بكلمة سيف مثلا، هل السيف تدل دائما على الشجاعة؟ ربما تدل على القطع البطش الكذا، فلا تدل دائما على الشجاعة، تنتبه لهذا. أهم شيء إذا اخترت الألفاظ لابد أن يكون بينها وبين الذي تريد معنى جميلا، علاقة قوية. وهنا يأتي تفنن الشاعر أو المتكلم أو الخطيب حينما يأتي بعبارات، في عبارات مؤثرة فيها علاقة، في قرينة، في إلى آخره. يأتي إشارة كله الآن في المجاز. ولن يكون الكلام مؤثرا كما قلنا مهما أبدع فيه قائله إلا باستخدام واحد من ثلاثة أساليب، هي التشبيه والمجاز والكناية. ولذلك قال الناظم إما مجاز منه واستعارة تنبي عن التشبيه أو كنايته. في مقدمة في الحاشية بين يدي أساليب البيان الثلاثة جميلة، أقرأوها في البيت. إذن لن تكون مؤثرا في خطبتك ما دمت خطيبا إلا بالنظر في علم البيان حتى تستفيد من التشبيهات، الاستعارات، الكنايات، كلها مؤثرة في الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، وإن كان يعني ليس المقصود في الحديث البيان مثلا البيان الاصطلاحي، لكن عموما متى تسحر الناس بمثل هذه العبارات أو الاستخدامات، تشبيه، كناية، مجاز، يكون لها تأثير. الطريق الأول، عفوا، ولنبدأ الآن بالأسلوب الأول من أساليب البيان وهو التشبيه، سهل إن شاء الله. طبعا التشبيه احنا لازم نتذكر دائما احنا ندرس المستوى الأول، لو أخذنا الثاني والثالث في كلام أكثر تركناه، وربما في حواشي في التشبيه إذا كان فيه أو تكون متروكة لأنها ليست مهمة الآن في المستوى الأول. التشبيه لغة التمثيل، اصطلاحا مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة ملفوظة أو ملحوظة. ما معنى هذا التعريف؟ مشاركة أي مماثلة أو مشابهة، زين، المشاركة هي المماثلة أو المشابهة. وادعاء الزيادة في المشبه أوقع. الكلام واضح كذا يا شباب؟ وقولنا مشاركة أي مماثلة أو مشابهة، إذا شارك أمر في أمر أي شابهه أو ماثله، وتدعي الزيادة في المشبه حينئذ أوقع. طبعا هذا كلام جديد يعني استطراد، الأصل أن المشبه يكون أدنى درجة من المشبه به، لكن ادعيت الزيادة في المشبه جعلته أكثر من المشبه به يكون أوقع. ولذلك قال الشاعر ما أنت مادحها يا من تشبهها بالشمس والبدر، لا بل أنت هاجيها. يعني كلما استطعت أن ترفع من مستوى المشبه بالمشبه به كان أقوى وأفضل، إذا استطعت أن تتجاوز المشبه به وتجعل المشبه أفضل منه هذا أفضل وأعظم وأقوى، كما قال الشاعر هنا إذا قلت هي كالشمس والقمر هذا يعتبر ليس مدحا بل هجاء، بل هي أجمل من الشمس والقمر أو البدر. إذن التشبيه دائما مشبه درجة أقل من المشبه به، تريد تصعد إلى مستوى أعلى اجعله استعارة، يأتينا بعد قليل الاستعارة تجعل المشبه والمشبه به سواء، رأيت أسدا يعني كأنه من جنس الأسود، لم تقل رجلا كالأسد، لا، أسدا، هذا أعلى مستوى. أحيانا تشبيه المقلوب ستجعل المشبه فوق والمشبه به أسفل، وتأتينا أمثلة إن شاء الله. قولنا مشاركة أمر لأمر أي أو أكثر، فيقع التشبيه في شيء أو أشياء متعددة بين الطرفين. مثال أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب، عدة أشياء مشبهة وعدة أشياء مشبه بها. ممكن ما يحتاج أن تنشئ جملة جديدة لأمر آخر، أدخل ثلاثة أربعة أشياء وشبهها بأشياء أخرى معها. قولنا في معنى أي في وصف أي لا في عين، فهذا ليس تشبيها، فلان يشارك فلان، إذا كان في الشنطة وشاركه في الشنطة هذا تشبيه، هذه شركة صح، هذا عين، هذه لا تدخل معنا في التشبيه. فمشاركة أمر لأمر في معنى أنا مثلك أو أشاركك في الكرم، فأنا مثل أنا كفلان تقصد في أمور معنوية ليست حسية، زين، إذا التشبيه مشاركة، المشاركة تكون في الأوصاف في المعاني، هذا في باب التشبيه. إذا جعلتها مشاركة في المعاني أو في الأعيان دخلنا في الشركة المعروفة. وقولنا أو ملحوظة أي محذوفة مقدرة، أحيانا الأداة تقدر ويأتي أمثلة عليها، وسيأتي التمثيل عليها في أقسام التشبيه. أركان التشبيه أربعة: محذوفة مقدرة، المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. أما الأولان فهما طرفاء التشبيه، ما هما؟ مشبه ومشبه به. هذه لا بد منها في باب التشبيه، لا بد منها في باب التشبيه، مشبه ومشبه به. طيب بارك الله فيكم. وهو قلنا طرفات التشبيه. الثالث أداة التشبيه. أداة التشبيه تكون حرفا كالكافي وكأن، وتكون اسما كمثل وشبه، وتارة تكون فعلا مثل يشبه، يماثل، يحاكي، يضارع. وأما وجه الشبه فهو الوصف الذي يشترك فيه الطرفان، ويجب أن يكون دائما أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه، كما قلنا قبل قليل مشبه به أفضل، فلان كحاتم في الكرم. زين، وجه الشبه ماذا؟ الكرم. المشبه به حاتم أقوى من فلان، هو أعلى، الكرم فيه أقوى، فأنا أشبه زيدا بحاتم. طيب مثال: خليل كحاتم، وجه الشبه الكرم، وهو في حاتم أقوى منه في خليل. أقسام التشبيه باعتبار أركانه، ما هي أركانه؟ خمسة ولا أربعة؟ أربعة: وجه الشبه والأداة والطرفان. طرفان نعم. ينقسم التشبيه باعتبار ذكر أو حذف بعض أركانه إلى خمسة أقسام: مرسل، مؤكد، مفصل، مجمل، بليغ. فالتشبيه المرسل ما ذكر فيه أداة التشبيه، مثل كأنهم، والأداة زين في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. هذا صاحب البردة، والبردة فيها أشياء جميلة وفيها أشياء تخرج الرجل من الملة من أوسع الأبواب، فهذا من الأبيات الجميلة في البردة. كأنهم، طيب حسن لا نتشتت، بارك الله فيك، أحسنت، يأتي إن شاء الله في الجناس. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، يندح الصحابة، نبت ربا النبت الذي ينبت في الربا، الربوة، المكان المرتفع، فالنبت هناك يعني يكون خفيفا يتمايل في أعلى الجبال. يقول كأنهم في ظهور الخيل الصحابة نبت ربا من شدة الحزم، يتمايلون على خيولهم يمين ويسار قتلا وضربا في العدو لا من شدة الحزم، يعني قال من شدة، كان ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم قوتهم لا من شدة الأحزمة، يعني يتمايل لا يسقط، ليس لأن السرج مشدودا، لا من شدة بأسهم وقوتهم رضي الله عنهم. أين الأداة؟ كأنهم أو كأنها. أين المشبه؟ الضمير ها كأنهم، المشبه به نبت ربا، نبت ربا، أحسنتم. وين وجه الشبه؟ من شدة الحزم، في شدة وجه الشبه شدة الحزم. فالنبات الذي يكون في نبت الربا أو في أعالي الجبال مع تمايله أصوله متماسكة جدا، فهم لما تماسكت أصولهم ليس لأن السرج مشدودا، لا من شدة حزمهم. وأحيانا الرجل يقاتل على خيل لا سرج عليه، لا بدون سرج يقاتل ويكون شديدا ولا يسقط، فمن شدة حزمه وقوته وإيمانه كان شديدا، ومع رغم تمايله، والتمايل يكون يعني في ضرب هذا وضرب ذاك يتمايل على خيله. إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوت، هذا مثال على إيش أيضا؟ المرسل، هذا مرسل، قيد عنده المرسل. أداة شبه الكاف، المشبه الدنيا، مشبه به بيت، بيت العنكبوت، نعم صحيح. وجه الشبه، موجه الشبه بين الدنيا وبيت العنكبوت، الهشاشة والضعف وكذا، ونعم، وأنها يعني سرعان ما تنتهي وتنقضي. سمي مرسلا، لماذا سمي التشبيه مرسلا؟ قالوا لإرساله عن التأكيد وانفلاته منه، يعني نتركه لا داعي للتأمل فيها كثيرا. المهم مرسل إذا قال سمي مرسل لإرساله عن التأكيد وانفلاته منه، التأكيد لا يأتي التأكيد بعد خليل. التشبيه المؤكد ما هو؟ ما حذفت منه أداة التشبيه لتأكيد الادعاء بأن المشبه عين المشبه به، مثل أنت نجم، لم أقل أنت كالنجم، أنت نجم، حذفت الكاف، هذا سمى تشبيها مؤكدا، أكدت أنك كالنجم حذفت الكاف. الأول مرسل، أرسل كما قلنا عن التأكيد، إذا تركنا الإرسال رجعنا للتأكيد احذف الكاف. طيب احنا قلنا قبل قليل أنت أسد، أو رأيت، عفوا رأيت أسدا، وقلنا كأن الأسد أو ذلك الشجاع هو عين الأسد أو واحد من جنس الأسد. هنا طيب قد يقال أنت نجم، فما الفرق بينهما؟ سيأتينا في المرسل أنه لا يذكر المشبه، المشبه لا يذكر المشبه تماما، ولا يذكر في الاستعارة. هنا ذكر أنت المشبه، فلا يلتبس علينا. بعدين إن شاء الله إذا وصلنا إلى الاستعارة سنفرق بينهما. فأنت نجم تشبيه، ما الدليل؟ في طرفان، ما يستغني التشبيه عن طرفين. ها، أنت نجم، المشبه المشبه به لازم يكون موجود في الجملة. حذف واحد منهما، سنذهب إلى باب الاستعارة في المجاز على طول. في الاستعارة سيحذف المشبه، وأحيانا يحذف المشبه به ويؤتى بلازمه. طيب، ففي الاستعارة أحد الطرفين محذوف، في التشبيه لا يمكن نستغني عن الطرفين، لا بد منهما. بسم الله. التشبيه مؤكد مثل أنت نجم في رفعة وضياء تجتريك العيون شرقا وغربا. التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه مثل وجه الشبه أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. أين وجه الشبه؟ الصفاء، كالماء في الصفاء إذا ما دمت راضيا. التشبيه المجمل وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. في مشبه وفي مشبه به وفي أداة شبه، لكن ليس فيه، لم يذكر فيه وجه الشبه، يسمى تشبيها مجملا. طيب ما وجه الشبه؟ قدروه. النحو في الكلام كالملح في الطعام. كلمة واحدة أبغى بس، النحو في الكلام ضرورة، بس نريد كلمة أن تصلح تدخلها. نعم، النحو في الكلام كالملح في الطعام الإصلاح. ما يصلح أنت أدخل كلمة يعني يستقيم بها. النحو في الكلام أهمية مثلا، النحو، لا بس احنا نبغى نجيب جملة كلمة تدخلها ويستقيم الجملة، خلاص سر كاملة. النحو في الكلام أهمية كالملح في الطعام، أو النحو في الكلام كالملح في الطعام، النحو في الكلام كالملح في الطعام أهمية. يصلح وجه الشبه أهمية. ممكن تصور كلمة أخرى بحيث إذا أدخلتها الآن خلاص نتفق على يعني أنها جملة متكاملة وصحيحة. النحو في الكلام كالملح في الطعام كما قلت قبل قليل يا مشعان ضرورة، ممكن كالملح في الطعام أهمية، ضرورة، حاجة، نعم، قلة، لا، النحو في الكلام كالملح في الطعام قلة، لا، لأن إذا قل الملح أيضا صار ماسخ ما يؤكل، لكن أهمية الملح في الطعام وخلاص يعني يكون معتدل. إذا قل الملح وقل النحو في الكلام كثر اللحم، حاجة، ضرورة، أهمية. حسنتم. طيب، والتشبيه البليغ وهو ما لم يذكر فيه أداة التشبيه ولا وجه الشبه، ماذا بقي؟ الطرفان فقط. نعم، قول نحو قول المتنبي أين أزمعت أي هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام. شوف جاءتنا هنا أيضا نبت الربا، استخدمها نبت الربا، الربا جمع ربوة، والربوة المكان المرتفع، والنبت الذي ينبت في أعالي الجبال. ماذا يحتاج؟ يحتاج المطر بس، غير المطر في مجال من يصعد حتى يعني يسقي ذلك النبت في أعلى الجبل؟ مستحيل. فهو في حاجة إلى المطر، بدون مطر سيموت، مكان عالي جدا لا يصل إليه الإنسان، يحتاج إلى المطر. فنحن كذلك النبت لا نستغني عنك أيها الأمير، إذا ذهبت مات النبت. أيضا الشعراء ويعني كما ترون همهم العطاء، وتعطيه يمدح، ما تعطيه ينقلب عليك ثاني يوم، ويعني من أية كما قلنا بالأمس من أية الطرق يأتي إليك الكرم، كذا معنى البيت. ها، شطر من وين يجيك الكرم؟ نفى عنه، نسفه نسفا. نعم. طيب خلنا نمشي شوية فارس. أغراض التشبيه، أغراض التشبيه فوائده، إذا قيل لك ما أغراض التشبيه قل فوائده، وهي تعود دائما إلى المشبه إلا في التشبيه المقلوب. ما أخذنا طبعا التشبيه المقلوب حتى الآن توسع. التشبيه المقلوب فإنها تعود إلى المشبه به، نحو يعني إذا قلبت فأنا أريد الفائدة تكون للمشبه به، هو العادة تكون الفائدة للمشبه في التشبيه، أنا أريد أن أرفع من قدر المشبه. في المقلوب لا، أريد أن أرفع من قدر المشبه به، قلبت فجعلت المشبه به الذي هو في الأصل مشبها جعلته أقوى. طيب نشوف الآن مثال، نحو أحن لهم ودونهم فلات، بيني وبينهم بر، كأن فسيحها تلك البر، يعني كأن فسيحها صدر الحليم. شبه الصحراء الواسعة بصدر الحليم، مفروض بالعكس، صدر الحليم كتلك الفلاة، فعكس فرفع من شأن ذلك الرجل. ومن المقلوب، هذا اجتهاد مني قد أكون مخطئ تأمل فيه، ومن المقلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان جائعان أرسل في زريبة غنم يأكلان ويفترسان بأسرع فسادا لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا حديث أنا مني اجتهاد جعلته من باب التشبيه المقلوب، نتأمل فيه. كأنه صلى الله عليه وسلم قال: ذئبان جائعان في زريبة غنم كمال وشرف تمكنا من قلب امرئ مؤمن في الإفساد والإتلاف. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه المال، نعم، المال والشرف كذينك الذئبين. لكن إذا رأيت تتملت الحديث بأسرع إفسادا، أي صار الآن صار الذئبان أدنى في الإفساد من المال والشرف، فشبهنا الذئبين بالمال والشرف، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث أراد أن يشبه سرعة الإفساد في المال والشرف كسرعة الذئبين، فمفروض يكون إيش الذئبين أكثر إفسادا وأسرع. فصياغة الحديث تعطيك التشبيه المقلوب، الذئبان الجائعان كالمال والشرف في الإفساد. فقد يصلح يعني يكون هذا، بس تحتاج طبعا إعادة صياغة النص، لكن معناه يفيد أن المال والشرف أسرع في الإفساد من الذئبين الجائعين. طيب لا نتوسع الوقت، خلاص خمسة. طيب يا شباب استراحة الآن، بارك الله فيكم.